لا لا لا لا لا توأم توأم معتاد. إيه التوأم شيخ ما سيامي وغير سيامي. سيامي السيامي مو بالمتسقين دولة. السيامي اللي شكله نفس الثاني. إيه. وغير سيامي اللي مختلف شيء. إيه. حسب أنا حسب أن السيامي الملتصق دي مثل يسوي يجران عمليات هذه. والغالب اللي يصيروا ملتصقين غالبا يصيرون نفس الشبه. حتى في نفس الشبه هي غير ملتصقين كثير. إيه. والقصد هذا. وذلك بعض اللي التوأم ما تفرق بينهم إلا بجرح. في رأسه جرح ولا في سنه مكسور يضحكون عشان يعرفون هو فلان ولا شو. واحد يختبر عن أخي توأم. ها؟ كل شيء ما بقى. لا أعظم من هذه إذا تزوج كان في بيت واحد. أتوا بلقاء ها؟ قبل شهرين أتوا بلقاء مع ثلاث توأم يعني اثنين واثنين واثنين كل واحد شبه ثاني. إيه ثلاث أصناف. قال واحد إني اختبرت أنا أخي مات. إيه اختبر ما أدري ما أدري طلع البطاقة البطاقة أقول نفس الشيء. ولكن سبحان الله في الغالب أنهما إذا اتفقا في الشبه يتفقان حتى في العادات واللباس. حتى في اللباس لأنه هو وأخوه سواء. نعم يقول له حتى هذا حتى الحمض النووي يتفقان فيه لا فرق بين بصمة الأصابع والأقدام. طيب والرجل فيها خطوط أي يتفقان إيه والبصمة الآن أصبع لا يمكن أن يشابه أي أصبع في الدنيا فيما خلق الله أي لا يمكن أن توجد بصمتان مشتبهتان متشابهتان يقول إلا في التوأم فإن البصمة فيهما تشتبه والظاهر والله الحكمة ظاهرة لأن التوأم إنما يكون من انقسام إيش الحيوان المنوي أو في الرحم فهو واحد يعني منشأه أصله واحد هم الفقهاء يقول يمكن وقضى عمر رضي الله عنه قضى بذلك عمر اجتهاد خير منها عمر إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد المجيب عنا مرقى صحيح لكن نحن الآن في حكم شرعي وحكم الشرعي النظر فيه إلى المشرع فربما أن الطب الآن يقول لا يمكن وربما يأتي فيما بعد ويقولون يمكن يعني الآن الطب مثلا ينكرون زي أن الحمل يزيد عن 9 أشهر يقول إن زاد يوم ويومين مع أنه وجد وقائع فيها الحمل أكثر يعني الفقهاء يعني يقول الحمل له أقل وله غالب وله نعم له أقل وله أكثر أقله 6 أشهر وأكثره 9 أشهر ولا يمكن أن يزيد عن 9 أشهر ما يمكن إن زاد 6 أشهر فهو إما خطأ في الحساب أو أنها ليست بحامل خطأ في الحساب مثل المرأة تتوهم أعراض الحمل بدل قبل الحمل بشهرين تقول مثل هي نفسها تتوق إلى الحمل فتتوهم فتأتيها أعراض الحمل لأن الإنسان يتوهم شيء ربما تأتي أعراضه فتحسب أنها حملت في المحرم وهي في الواقع لم تحمل إلا في ربيع في جمادة ونحو ذلك وإما أنها ليست بحامل وأن هذا مجرد مهن انتفاخ لكن الواقع أثبت هذا يعني أثبت أن الحمل يزيد على 9 أشهر بل وصل أنا على القضية إلى 10 سنوات وهذا الجنين في بطن أمه ينمو في السنة نمو الجنين العادي في شهر يعني امرأة توفي زوجها من حوالي 9 سنوات وهي لا حامل ما وضعت إلا بعد 10 سنوات من موته يعني كيف ننكر هذا نقول هذا مو بصحيح هذا الهين عند الداعي. الشارع يعتبر. الشارع يعتبر. ما نقيس عليه النووي. إيش؟ ما نقيس. تكون قرينة. والقيافة قرينة. لا القيافة قرينة هي. لكن القيافة صدق القيافة أقرب. أقرب من حب النووي. إيه يعني هذه أمر معتبر شرعا. ليس معتبرا شرعا. كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب يقول رحمه الله وإن ألحقته بكافر أو أمه

يعني مثل رجل يهودي يهودي مات له ولد، ماذا نصنع به؟ يحفر في الحفرة يغمس فيها. طيب مسلم مات له ولد يغسل ويكفن ويصلي عليه، واضح؟ لماذا لا نقبل منه؟ مش نقبل يعني هذه الدعوة تخالف الأصل، تخالف الأصل. إلا إذا قال أنا كافر ثم جاء كافر وادعى نسبه، ادعى نسبه، يعني مثل قال هو الآن وجدنا لقيطا في دار إسلام أو في دار كفر فيها مسلم وقال أنا كافر، نقول ما الأصل فيه؟ الإسلام. فإذا قال هو كافر فإن هذا يبطل الأصل، لكن قبل أن نحكم بكفره جاء شخص كافر وقال هذا ولدي، صارت دعواه الآن صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. فأبواه يهودان أو نصران أو نصران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.